الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 25 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أذران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 14 من ربيع الأول لعام 46 و400 ألف. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر، ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان. فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة والعظيمة، وهي رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو يبين فيها ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، يعني توحيد الألوهية، وما وقع فيه بعض المسلمين من الأفعال المناقضة للتوحيد والتي تنقض شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بغلوهم في القبور وأهلها. وكان رحمه الله تعالى ذكر أن أصحاب القبور قد يعترضون بأن العلماء سكتوا عن هذا الإنكار أو الإنكار على أصحاب القبور، فكان هذا دليلا على إجماعهم على حقية ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى يرد هذا الكلام ويدفعه ويقول: إن هناك احتمال أنهم رأوا المنكر ولم يستطيعوا أن يغيروه إلا بقلوبهم، فإن تغيير المنكر على 3 درجات: إما أن يغيره بيده، وإما أن يغيره بلسانه، وإما أن يغيره بقلبه. فإذا لم يستطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن العلماء وإن كانوا سكتوا لا يدل ذلك على صحة، على أنهم يجيزون هذا، وإنما المعول أنهم أنكروه، ولكنهم لما كان أهل الشر مستطيلين بقوتهم على أهل الحق والخير فخافوا من ذلك وأنكروا ذلك بقلوبهم وليس بألسنتهم، ثم يقول إن هذا هو واجبنا تجاه أولئك العلماء. نعم. قال رحمه الله: فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان، وأنه قد أنكر بقلبه. فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربات لازب. نعم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن العلماء إن لم يرد عنهم إنكار فالواجب أن نحسن بهم الظن، فالواجب أن نحسن بهم الظن، فإن ذلك من الواجب ومن حقهم على المسلمين ومن حقهم على المسلمين. والواقع هو أن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فهم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأرفقهم سبحانه وتعالى بشهادته وشهادة ملائكته المقربين، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلمقامهم العظيم ومكانتهم في المسلمين ومكانتهم عند الله عز وجل استشهد الله بهم في أعظم مشهود به، في أعظم مشهود به، وهو الشهادة لله تبارك وتعالى. وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم ومكانتهم كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس في استقبال الهدى الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان يعني أرض منبسطة وصخرية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل ما أنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم ومكانتهم، وأنهم كما أن الأرض كما أن المطر يحيي الأرض وينبت بذلك الماء الكلاء والعشب والخير الكثير، كذلك العلماء يحيي الله تبارك وتعالى بهم القلوب وينير بهم البصائر ويدفع بهم الله عز وجل الشبهات والضلالات التي قد يلقيها أهل الباطل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه إلى فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا العلماء هم منارات للهدى، هم منارات للهدى، وقد أخذ الله عليهم الميثاق كما قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهم في الحقيقة في المقام الأعلى، وهم كما قيل ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وضرب وكذلك قيل في الجاهل قال قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. فإذا أهل العلم هم في الحقيقة في المقامات العالية، فإذا الإنسان رأى أو سمع عن عالم من العلماء الربانيين وليس من علماء البدعة خطأ أو نحو ذلك، فإن الواجب عليه أن يحسن به الظن ولا يطلق لسانه فيه، لأنه كما يقول ابن عساكر رحمه الله إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة. يعني أن العلماء لهم حق على الأمة وحق على الناس، لأنهم هم الذين يحققون للناس الدعوة إلى الحق والهدى والخير. والله تبارك وتعالى يقول عن كتابه: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ويقول: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فهم الذين يحملون هذه البصائر، وهم الذين يرشدون الناس إلى هذه البصائر وهذا الهدى وهذا الخير. ونحن كلنا في الواقع، كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عالة على هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، في كل هدى وخير يصيبه من ناحية دينية. ثم من جاء بعدهم عالة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الهدى الذي جاء أرسل به الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هكذا يتتابع الناس، المتقدم له فضل على المتأخر، له فضل عظيم على المتأخر، وللعالم في زمانه فضل عظيم على أهل زمانه بدعوتهم إلى الحق والهدى. لهذا الإمام أحمد رحمه الله قال في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة عن أهل العلم، يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغافلين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء هم العلماء الذين يجب على المسلم أن ينتبه حين يعني يتكلم عنهم أو يتكلم بما قالوا وما ذكروا، فلا يتنقصهم، ويجب عليه أن يحسن الظن بهم، لكن هذا ليس مانعا من الرد عليهم، يعني لأن الله تبارك وتعالى لم يكتب العصمة إلا لكتابه ولأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. أما من عداهم فإنهم يقعون في الخطأ، فيخطئون ويردون ويرد عليهم وهم يردون أيضا. فهذا جزء مهم جدا من التناصح بين المسلمين، فالرد على الإنسان المخطئ سواء كان عالما أو غيره هذا من باب التناصح بين المسلمين، ومن باب التعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الهدى وإظهار الحق ورد الباطل، لأن العلماء أيضا يخطئون، وكلهم كما لا يخفى صرحوا بأن الواجب على الناس أن يأخذوا منهم ما وافقوا فيه الحق، ويردوا عليهم ما خالف ذلك من ما خالف من قولهم كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الواجب على المسلم إنما هو اتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وورد عن الإمام مالك أنه قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. فإذا العلماء في الحقيقة هم أهل الحق والهدى، والواجب الظن بهم ظنا حسنا. ولا يجوز هذا الكلام من هذا الذي قال إن أهل العلم سكتوا عن الباطل وكان هذا دليلا على موافقتهم للباطل. ونأخذ باعتذار الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى لهم بأنهم رأوا هذا الباطل، ولكنهم لأمر ما كانوا قادرين على إنكاره، إما لقوة السلطان وضعفهم، أو لعدم، قد يكون في بعض الأحيان أن العالم يسكت عن الشيء لعدم استحضار الحجة، لعدم استحضار الحجة، ولكنه لا يدل ذلك، لا يدل ذلك على موافقته. نعم. قال رحمه الله: فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرق شمل الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى الكبوريين. نعم. يقول إن هذا الذي يفعل، وهذا أمر أشار ذكره رحمه الله تعالى وكنا ذكرناه في دروس سابقة، وهو أن الحرم المكي الشريف كانت تقام فيه الصلاة 4 مرات، كل فريضة تقام من 4 جماعات في المسجد نفسه، جماعة يصلون خلف الإمام الشافعي، وآخرون يصلون خلف الإمام الحنفي، وآخرون يصلون خلف الإمام الحنبلي، وآخرون يصلون خلف الإمام المالكي، وهؤلاء هذه الجماعات لا يصلي أحد منهم خلف الآخر، فصاروا كأنهم أصحاب أديان، كأنهم أصحاب أديان مختلفة، نسأل الله العافية. ولا يخفى أن الصلاة هي أعظم مظاهر الجماعة التي دعا إليها الإسلام، التي دعا إليها الإسلام وأوجبها الله تبارك وتعالى على كل رجل، على كل رجل قادر بالغ أن يصلي في جماعة المسلمين ولا يتخلف عنها إلا لعذر، لا يتخلف عنها إلا لعذر، لأنها من أظهر الجماعة، من أظهر صور الجماعة وكون المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى أمة واحدة، أنهم أمة واحدة. فهذا في الواقع هو حال المسلمين، ولكن لما وقع الانحراف في بعض المسلمين تعصبا لبعض لمذاهبهم، رأوا أن كل إمام من هؤلاء الذين يتبعون المذاهب أن يستقلوا بمحراب في بيت الله الحرام الذي جعله الله تبارك وتعالى قياما للناس، والله عز وجل جمع عليه قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا وإجلالا وعبادة، يستقبلونه في كل صلاة ويحجه المسلمون بشعائر متوافقة ولله الحمد، ومع ذلك أهل البدع والتعصب جعلوا الصلاة عنده 4 مجموعات يصلون عند البيت الحرام، وهذا منكر عظيم في الحقيقة. وقد قال الشيخ إنه لم ينكره أحد، وكنا ذكرنا عن بعض أهل العلم عن قطب الدين الحنفي أنه قال إن كثيرا من العلماء أبطلوا هذا الأمر وردوه، ولكن الأمر كان متوليه بعض أهل الباطل الذين يحبون هذا النوع من التعصب والانحراف، وأن هذا الأمر استمر قرونا عديدة، قرابة 7 أو أكثر من 7 قرون استمر هذا في بيت الله الحرام، إلى أن بعث الله تبارك وتعالى ويسر الله عز وجل دخول الملك عبد العزيز رحمه الله إلى مكة، وعندها قطع دابر هذا الشر وأزال أولئك تلك المقامات، وأوجب أن يصلى في المسجد الحرام صلاة واحدة جماعة واحدة خلف إمام واحد، وأبطل تلك الدعوة ولله الحمد قولا وفعلا، قولا وفعلا، وحقق الله للمسلمين الاجتماع الذي كان لهم. فالشيخ رحمه الله هنا يقول إن العلماء الذين مروا وسكتوا هؤلاء أنكروا بقلوبهم، والواقع أنه نعم لا شك أن من مر على هذا من أهل العلم فإنه ينكره بقلبه، لكن هناك أيضا أناس صرحوا، وعلماء صرحوا بهذا الباطل وبينوا للناس بطلانه. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. نعم، هذا يعني هناك إجماع يسميه أهل العلم الإجماع السكوتي، وهو أن يذكر أحد العلماء قولا ثم يعلم به الآخرون ولا يتكلمون ولا يردونه، فيقولون إن هذا يسمى إجماع سكوتي، لأنه لو كان له موقف مخالف لبينه، لو كان له موقف لهذا العالم موقف مخالف لبينه، فهذا يسمى إجماع سكوتي. وهو في الحقيقة في الموقف من ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الناس فيه، أن أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال. قال إنه بعض الناس يجعله إجماعا ويجعله حجة، يعني إذا تكلم أحد العلماء بمسألة وسكت الآخرون قبل هذا على أنه إجماع، قبل هذا على أنه إجماع. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، ويظهر هذا هو أيضا قول الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى، أنه لا يعتبر الإجماع السكوتي حجة ولا يرى أنه إجماع، وكما سيأتي بيانه، بيان قوله. وقيل، يعني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقيل إن انقرضوا فيه، إن انقرضوا قبل الإنكار، يعني ماتوا، مات العلماء وهم لم ينكروا هذا القول، فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. يقول هذا أقرب الأقوال، يعني أن المقالة إذا قيلت وانتشرت وسمعها أهل العلم ولم يعترضوا عليها حتى ماتوا وانقرضوا، فإن ذلك دليل على موافقتهم على تلك المقالة. ولكن الشيخ هنا الصنعاني رحمه الله لا يعتبر الإجماع السكوتي، لا يعتبره حجة، لذا قال نعم. قال رحمه الله: وجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. نعم، هذا يعني يدل على موقف الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الذي يقول عنه، أو يقول عنه العلم أو أهل العلم ويسمونه الإجماع السكوتي. واستدل بقول يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لا ينسب لساكت قول، أنه قال يعني الشافعي أنه قال لا ينسب لساكت قول. فهذا فيما يظهر هو الوجه الذي يراه الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، مختلا من جهتين: الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. نعم، هذا الكلام من الشيخ ينتهي هنا تقريبا وبعده بسطرين أو ثلاثة، هو كله في رد دعوى القبوريين. القبوريون يقولون إن هذه الأمور التي تقول عنها، يعني دعوى أصحاب القبور وعبادة القبور وتعظيمها والركوع والسجود لها وذبح النذور لها، هذا استمر فترة طويلة عند المسلمين، ومعنى ذلك المسلمون لم يتكلموا عنه وكان هذا أمر ظاهر معلوم، فدل هذا على إجماعهم على جوازه، دل هذا على إجماعه على جواز إجماعهم على جوازه. والشيخ رحمه الله تعالى رد هذا القول ردا يعني قويا من يعني من عدة طرق، من عدة طرق. الأول أن هذا الأمر الذي يفعله هؤلاء الناس هو فعل العوام والطغام، يعني أن الذين يذهبون إلى هذه القبور ويعكفون عندها وينذرون لها ويذبحون لها جلهم إذا رأيتهم ستجدهم من العوام والنساء والجهلة الذين لا يعرفون. ولا يعني أن نقول جاهل يعني أنه لا يكون متعلما أو مثقفا، بل بالعكس قد يكون متعلما ومثقفا ولكنه جاهل خاوي من ناحية العلم الشرعي ومن ناحية فهم الشريعة. فلذا هؤلاء ليسوا حجة، يعني هذه الزرافات والوحدان الذين يذهبون إلى القبور أفعالهم ليست في الحقيقة حجة. فهذا دفع مما دفع به رحمه الله تعالى هذا القول. ثانيا أنه قد يبتلى بهذا بعض أهل العلم أو ممن ينسب إلى العلم والفتية والقضاء، وذلك أن هذه الأمور نشأ عليها الصغير وكبر عليها الكبير، فلذا استهانوا بها واستخفوا بها، وقد لأهواء في نفوسهم يتابعونها. ونحن قلنا في الدروس الماضية إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، فالأئمة المضلون هم في الحقيقة من أخوف ما يخاف منه على الأمة، لأنهم هم قدوة، وبنطقهم بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يظن من يسمعهم أنهم إنما يقولون حقا ولا يفعلون إلا حقا، وأنهم إذا وافقوا على أمر إنما يوافقون أو يسكتون عن أمر إنما سكتوا عليه لأنه حق. والحقيقة أنهم قد يكونوا من أهل الضلالة والانحراف، والحاكم على ذلك كله هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد أرفع من كلام الله ولا كلام رسوله، والواجب على الكل أن ينصاع لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أيا كانت مرتبته من العلم ثم اعترض أيضا الشيخ رحمه الله تعالى بقوله بما يعني ذكر فيما سبق إن سكوت العلماء عن المنكر ليس دليلا على الجواز، يقول إنهم إن سكتوا فلا يدل هذا على جواز هذا المنكر، لا يدل على جواز هذا المنكر. وضرب لذلك مثلين، المثل الأول ما كان يفعل عند الكعبة المشرفة من مقامات الأئمة للمذاهب الأربعة، والأمر الآخر ما كان يؤخذ من المكوس من المسافرين، ما يؤخذ من المكوس يعني الأموال التي تؤخذ عليهم حين اجتيازهم. ولا يقول عاقل بأن ذلك جائز، ومع ذلك أهل العلم لم يتكلموا فيها. ثم ذكر اعتراضا آخر على القبوريين، وهو أنهم يقولون إن هذا إجماع، فالشيخ رحمه الله تعالى أنكر، يقول إن الأمة توزعت فكيف تقول إجماعا، فأنت لم تحط بكلام جميع الأمة، إنما الأمة متوزعة، فعليك أن تأتي أو تنظر في جميع أقوال الأمة أو علماء الأمة المتوزعين في أنحاء الأرض فتأتي بأقوالهم، فتلك الساعة يكون هذا القول منك مقبولا. أما إذا لم تأتي بذلك فيكون قولك عنهم إنهم أجمعوا على ذلك من الباطل، كما أن سكوت العالم لا يدل على موافقته، فإن الساكت لا ينسب إليه قول. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الحقيقة فيها أشياء اعترضنا عليها من قبل، وهي أن العلماء سكتوا عن أصحاب القبور، وذكرنا فيما قبل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه نقل إجماع أهل العلم على تحريم هذه الأمور، على تحريم الدعاء عند القبور والتمسح بها والاستغاثة بأهلها، اتفاق أهل العلم على ذلك، أنهم متفقون على ذلك. ونقلنا هذا القول عن أكثر من 20 عالما من كل المذاهب الإسلامية، ينصون على تحريم هذه الأفعال وتحريم البناء على القبور وتحريم العكوف عندها والرجوع إلى أهلها أهلها، كل ذلك ذكرنا نصوصا عديدة فيه، مما يدل على أن كلام الشيخ هنا أنهم سكتوا فيما يظهر العلم عند الله أنه تنازل منه، أو يعني تنازل منه لهؤلاء القائلين، أنه لو فرضنا أنهم سكتوا فإن الحقيقة أن السكوت لا يكون دليلا على الموافقة ولا دليلا على الصحة، مع أن الحقيقة أن أهل العلم لم يسكتوا عن ذلك وبينوه، وذكرنا أقوال كثير من أهل العلم من كل العصور بدءا بالإمام مالك رحمه الله تعالى إلى عصورنا هذه، أن العلماء كلهم ينصون على حرمة ما يفعل عند القبور وما يفعله بعض الناس من التمسح بها والدعاء عندها والاستغاثة بأهلها أو الذبح والنذر لهم، كل ذلك في الحقيقة ذكرناه. ومما يعني وقفت عليه آخرا في هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقبر معروف مشهور إلى الآن موجود في مصر يسمى قبر نفيسة أو قبر السيدة نفيسة، فهذا القبر ذكره الشيخ ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وقال هذه نفيسة هي نفيسة بنت أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية، وأثنى عليها وعلى صلاحها وبذلها مالها في الإحسان للفقراء والمرضى والزمنة، يعني المرضى المقعدين أو المرضى الذين لازمتهم الأمراض، لها إحسان عظيم وصدقات كثيرة. فلهذا يقول لما توفيت عزم زوجها إسحاق بن جعفر أن ينقلها إلى المدينة النبوية، فمنعه أهل مصر من ذلك وسألوه أن يدفنها عندهم، قال فدفنت في المنزل الذي كانت تسكنه بمحله، كانت تعرف قديما بدرب السباع بين مصر والقاهرة، وكانت وفاتها في شهر رمضان سنة 200. ويقول عن ابن خلكان أنه قال ولأهل مصر فيها اعتقاد، ثم قال الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الاعتقاد يعني إلى الآن، وقد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرا جدا، ولا سيما عوام مصر، فإنهم يطلقون فيها عبارات شنيعة ومجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك، وألفاظا كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز، وربما نسبهم بعضها إلى زين العابدين وليست من سلالته. ثم قال والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام، ومن زعم أنها تفك أو أنها تنفع أو تضر فذلك مشرك فهذا في الحقيقة كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو في القرن الثامن، وقلت إني نقلت كلاما كثيرا لأهل العلم من كل المذاهب فيما يتعلق بما يفعله أهل القبور عند القبور وما يفعلونه من الشركيات التي بين أهل العلم حرمتها، وأنها نسأل الله العافية تنقض توحيد الإنسان إذا كانت من باب الدعاء لغير الله أو الذبح والنذر لغير الله. نعم. قال رحمه الله قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماره وفيهم رجل ساكت ما لك لا تقول كما يقولون، فقال إن تكلمت خالفتهم. نعم، الشيخ يعني رحمه الله يستدل بأن السكوت ليس دليلا على الموافقة، فإن بعض الملوك سأل من عنده فأجابوا بأجوبة وكان فيهم عالم ساكت، فقال له لماذا لا تجيب؟ قال لو تكلمت لخالفتهم، يعني أنه مخالف لهم ولكنه مع ذلك لم يتكلم. فهذا يعني مثل ضربه الشيخ أن العلماء وإن سكتوا فإن الواجب إحسان الظن بهم، لأن المنكر منكر ولا يخفى على كثير من أهل العلم ممن تربى على الكتاب والسنة وعلى كلام الله عز وجل وكلام الصحابة وكلام أهل العلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة والتابعين، لا يمكن أن لا يفهم هذه المسائل، فإنهم لا شك فهموها. ولكن الشيخ هنا يعتذر بأن من سكت إنما سكت لأنه يرى أن ذلك منكر لا يستطيع أن يتكلم فيه. وقد يقصد الشيخ هنا رحمه الله تعالى بالسكوت، قد يقصد أهل زمانه، بأنهم سكتوا، أو أن في بلاده أناس سكتوا عن هذا المنكر وأتوا بما وأثروا، وكان سكوتهم هذا مؤثرا في الحكم على هذه الأشياء، حتى ظن الناس أنهم إنما سكتوا لأنهم موافقون لهذه القبور. وهذا لا شك من الباطل الذي يجب أن ينزه عنه أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: فما كل سكوت رضا، فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه أمن أراد؟ نعم، هذا اعتراض، هذا يعني تعذر آخر من الشيخ رحمه الله تعالى، أن الناس الذين كانوا وراء هذه أولئك أناس لهم السلطان وبيدهم السيف والسنان، وإذا ودماء الناس تحت قلمه، يعني يؤشر على أحد من الناس بالقتل فيقتل، وهذا فعل لا شك الحكام الظلمة والطغاة المجرمون الذين ينصرون الباطل أو يدعون إلى الباطل وينصرونه، فإنهم يكون هذا موقفهم من أهل العلم وأهل الحق. فالشيخ هنا يعتذر لهؤلاء بأنهم قد يكونوا رأوا أن الشر سيحيط بهم إذا ما تكلموا، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم عذرا بأنه إذا لم يستطع فإن له أن يغير المنكر بقلبه، أو ينكر المنكر بمعنى أصح بقلبه. فهذا عذر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لأولئك العلماء. ولكن في الحقيقة كما قلت وأكرر كثيرا أن العلماء لم يسكتوا، ولا يمكن أن يسكت أهل العلم على الباطل، ولا يمكن أن يجمع الأمة، أن الله تبارك وتعالى يجمع الأمة على ضلالة، ولا أن يسكتوا على ضلالة، بل لا بد أن تجد من تكلم. وكنت كما قلت نقلت عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره الاتفاق على إنكار هذه الأشياء وبيان وتأكيد حرمتها، وأن ما يفعله أهل القبور عند القبور يتجه إلى واحد من أمرين: إما أنه بدعة محرمة كالبناء على القبور والصلاة عندها والاعتقاد أن الدعاء عندها مقبول، فهذه بدع محرمة لا تجوز، فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا الدعاء عندها، على أنه على أن ما أن الدعاء عندها أرجى في الإجابة ولا نحو من ذلك، وهذه بدع محرمة. والنوع الثاني بدع شركية تخرج الإنسان من الإسلام، وذلك إذا دعا أصحاب القبور واستغاث بهم وذبح لهم ونذر لهم، فإن ذلك كله شرك يبطل حقيقة أو يبطل شهادة أن لا إله إلا الله. ولا يمكن لأهل العلم أن يسكتوا عن مثل هذا. وذكرت لكم أني نصصت على النقل أو نقلت عن أكثر من 20 عالما على مر العصور كلهم ينكرون هذه الطوام التي انتشرت في كثير من المسلمين. نعم. قال رحمه الله: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخرب بنيانه غالب، بل نعم. كل من هذه الأفعال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من أول الكتاب، من أول كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهي البناء على القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وما إلى ذلك، هذه في الحقيقة كلها قد جاء الإسلام بتحريمها والتحذير منها، وبل ولعن من فعل بعض تلك الأفعال، والأحاديث في هذا كثيرة، وكل أهل العلم تكلموا فيها. ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل من سنة القبور بالنسبة للمسلمين أن تكون لاطئة في الأرض، يعني أن تكون ليست مرتفعة، وأهل العلم على قولين، منهم من يرى أنها لاطئة يعني لاصقة في الأرض، ومنهم من يرى تسنيمها يعني أنها مرتفعة من ترابها بقدر شبر ولا ترتفع أكثر من ذلك، كما نرى في القبور في البقيع مثلا إذا ذهبت ستجد أن القبور لا تكاد ترتفع عن ذلك، إنما يؤخذ أو أنها ترتفع من ترابها، يعاد إليها ترابها، ولأن الجثة جاءت فيها وبني عليها فإن ترابها يرتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم قبر عثمان بن مضعون بحجر عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن هذا هو السنة في القبور. وهذه القبور التي ترونها هنا بفضل الله عز وجل لاصقة بالأرض وليست مرتفعة وليس فيها يعني مظاهر لأي مظهر من مظاهر التعظيم للقبور، هذا في الحقيقة هو السنة والدين، وهذا هو الذي وفق الله تبارك وتعالى له هذه الدولة ولله الحمد. وإلا من رأى قبور البقيع فيما قبل هذه الدولة فإنه سيجد منظرا عجيبا وأحوالا وأمورا غريبة جدا، فستجد البناء بل المباني الشاهقة على بعض القبور، وقل من قبر يزعم أنه قبر فلان إلا وتجد عليه البناء، إلا وتجد من يعظمه ويجله، مع أن الواقع أن هذه القبور الموجودة في البقيع كلها وقد دفن فيها ألوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا يستطيع أحد من الناس أن يميز قبرا منها، لا يستطيع أحد من الناس أن يميز قبر ويقول هذا قبر فلان، لا يستطيع أن يثبت تاريخيا أن هذا قبر فلان. لماذا؟ لأنها في الحقيقة قد اندثرت القبور وضاعت معالمها، وما عاد يعرف هذا قبر من وهذا قبر من، ولا أعرف في البقيع قبرا معروفا إلا قبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لأنه في الأصل دفن في أرض له مجاورة للبقيع، مجاورة للبقيع ولم تكن من ضمن البقيع، لأن الخوارج الذين قتلوه أبوا أن يدفن مع المسلمين وقالوا يدفن خارج، وكانت له أرض مملوكة فدفن فيها رضي الله تعالى عنه، فتميز قبره. فلما جاء عثمان لما تولى معاوية رضي الله تعالى عنه الخلافة أمر أن يدفن المسلمون حوله، فدخل في البقيع، ولهذا هو القبر الوحيد المميز، ما عدا ذلك لا أعرف أن في القبر في البقيع قبرا مميزا. ولذا ما يفعله بعض الناس من بنائهم فيما قبل ولله الحمد قبل هذه الدولة، نسأل الله لها الثبات والتوفيق والرفعة والسناء في هذه الحياة الدنيا والمثوبة من الله عز وجل بعد البعث يوم القيامة. فلا أعرف في الواقع قبرا مميزا، لا أعرف في البقيع قبرا مميزا، مع أن أناسا كثير كانوا يبنون على تلك القبور، وهذا كله تبع الظن وليس له أي حقيقة. وأصحاب الباطل، أصحاب الباطل الذين يريدون أن ينشروا هذه المعاني، هم في الحقيقة لا يبعد أن يقولوا إن القبر الفلاني هذا لفلان وهذا لفلان، لأنهم يأكلون من هذا أموالا، وبعضهم يقول إن الأرض بالنسبة للموتى كالبحر يسبحون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، فيقول مثلا إن الحسين رضي الله تعالى عنه جاء من كربلاء في العراق إلى مصر فبنوا له قبر في مصر، مع أنه لا يعرف له ذهاب إلى مصر البتة، لا يعرف له ذهاب رضي الله تعالى عنه إلى مصر، ومع ذلك بنوا مكانا وقالوا هذا قبر الحسين، وزعموا أن القبور تسيح الأولياء يسبحون في الأرض كما يسبح السمك في الماء وينتقلون من مكان نسأل الله العافية إلى مكان. أقول الشرع حسم مادة هذه الأمور كلها، الشارع الحكيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل كما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قد بين هذه المعاني وحمى التوحيد، حمى التوحيد حماية عظيمة. ومن ذلك يعني مما شرع أن لا يجعل القبر أن لا يرفع، لهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي رضي الله تعالى عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني لا تجعل قبر مشرف عالي أبدا، سوه بالأرض، سوه بالأرض. ولذا التزم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيقول ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، يعني جعل مستويا بالأرض. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني بتسوية القبور. ولهذا يقول سفيان بن التمار أو سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني مرتفعا كسنام الإبل، يعني ما يقادر شبر، ما يعني يمكن أن يقدر بشبر ونحوه. ومع ذلك في الحقيقة حين كشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحريق الذي كان في القرن العاشر، قال صاحب الوفاء، وفاء الوفاء السمهودي، قال: إني رأيت القبور لاطئة في الأرض، يعني مستوية في الأرض، لم أرها مرتفعة. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الترمذي على هذا الحديث: والعمل يعني على تسوية القبور أو تسنيمها، والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر، لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. وقال النووي في قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها، وهو مذهب مالك. يعني أن القبور بين حالتين: إما أن تسنم يعني تكون كظهر البعير، وإما أن تساوى يعني ترفع قليلا وتكون من فوق مسطحة، وتكون من فوق مسطحة. المهم أن هذا الأمر الذي يفعله الناس عند القبور من ناحية البناء، هذا كله قد نهى صريحا عنه الشارع. والسنة هو تسنيمها أو تسطيحها بترابها لا يزاد عليها. وأما النهي عن البناء فقد جاء كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبور، يعني أن بعض الناس كان يبني على القبور بناء، والأئمة يأمرون بهدمها، يأمرون بهدمها لمخالفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. يعني هذا دليل على أن القبر لا يجوز لأحد أن يقصده بالصلاة، أن يقصد الصلاة عنده، فإن ذلك مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى، لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني إذا رأوا وعلموا مكان قبر من أنبيائهم بنوا عليه مسجدا وصاروا يعكفون عنده ويتعبدون الله عنده. وهذا نسأل الله العافية قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، يعني أن هؤلاء شرار الناس. لماذا صاروا شرار الناس؟ لأنهم في الحقيقة فتحوا باب الشرك للناس، فتحوا باب الشرك للناس. ولا يخفى الفتنة بالقبور فتنة عظيمة، ونحن وأنت والمسلمون حين يرون ما يفعل عند القبور يدركون الفتنة بها، الفتنة بها، وأن الجهلة والعوام وبعض المنتفعين يشجعون على ذلك، وأنهم يشعرون عندها بمشاعر، وأنه كلما تضخم البناء على القبر كلما تضخم إحساس الناس بعظمة صاحب هذا القبر، بعظمة صاحب هذا القبر، ويقيسونه على الحياة. فإن الناس إذا رأوا قصرا عظيما لرجل يذكر بالغنى والملك والعظمة وما إلى ذلك، فإنهم يعظمون هذا الإنسان بناء على ما يرون من البناء عليه، فيذهب نسأل الله العافية تذهب أذهانهم وعقولهم إلى أن هذا القبر إذا بني عليه فإنه إنما بني عليه لأنه معظم، وتعظيمه وفائدته بالنسبة لهم أن يكون شفيعا لهم عند الله. وهذا إذا فعل بهذا أو عمل بهذه الطريقة يكون هذا هو الشرك بعينه، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير. نعم. هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى أن كثيرا من السلاطين الذين البدعة تمكنت من قلوبهم أو احتوى عليهم وعلى مجالسهم أهل البدع من الخرافيين والقبوريين يحسنون لهم تعظيم أولئك المقبورين، تعظيم أولئك المقبورين والرفع من شأنهم، والرفع من شأنهم بماذا؟ بالأبنية عليهم، بالأبنية عليهم، أن يبنى على القبر ويجعل له سدنة ويجعل له من يحفظونه، وقد يعني يفتحون الباب لزيارته للناس، وقد يفرشونه بأجمل الفرش ويضيئونه ويجعلون عليه السرج وما إلى ذلك. كل هذا في الحقيقة يفعله أهل البدع من السلاطين الذين لا خوف من الله عز وجل في قلوبهم، ولا علم عندهم يعرفون به أن ذلك من الباطل، وليس عندهم من العلماء من ينبههم، نسأل الله العافية على بطلان مثل هذا. وهذا يمكن أن ندركه بأن أو يعني نعرفه أن الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أو حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ضمن المسجد هو الوليد بن عبد الملك، وهذا خليفة المسلمين، ومع ذلك لأمر سياسي في الحقيقة وليس دينيا أدخل الحجرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أهل العلم لم يوافقوا على ذلك ولم يقبلوه. لهذا ولله الحمد هذا الذي فعله الوليد بن عبد الملك، فأدخل هذه الحجرات ضمن المسجد النبوي لم يفعل مثله أحد غيره ممن جاء بعده، فلهذا الأمر الذي فعله بقي على الحدود التي فعلها منذ من في حدود سنة 95 هجرية، يعني في نهاية القرن الأول الهجري، والأمر كما هو، لم يزد أحد من ملوك المسلمين وخلفائهم والسلاطين الذين مروا على حكم هذه المدينة المباركة، لم يتقدم أحد أم لم أو لم يعني أحد يعمل زيادة للمسجد النبوي من ناحية الحجرات، بل بقي المكان كما ترونه الآن. هذا هو في الحقيقة من زيادة الوليد بن عبد الملك في نهاية القرن الثاني، في نهاية القرن الأول الهجري. وهذا كثير جدا يذكره كثير من الناس عن بعض الملوك وتعظيمهم للقبور ومحاولة التأثير على الناس بما يعتقدونهم، لأنهم هم قد تربوا ربما في على يد بعض العلماء من أئمة الضلالة، فحسنوا لهم ما يتعلق بالقبور فبنوها وعظموها ودعوا الناس إلى تعظيمها. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يبارك لنا فيما نقول ونسمع، وأن يوفقنا إلى أن نخلص التوحيد، وأن نحيا على شهادة أن لا إله إلا الله حقا ونموت عليها، وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع الحجر على القبر مع كتابة عليه تمييزا ببعضه ببعض؟ وضع الحجر يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بحجر ووضعه على قبر عثمان بن مضعون، وقال عليه الصلاة والسلام: لأعرف به قبر أخي وأضم إليه من مات من أهلي. فوضع الحجر من السنة فهو جائز، أما الكتابة عليه فلا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه، فنهى عن الكتابة، لأن القبر مقصود به معرفة القبر، مقصود به الذين يعني هم من أهل الميت حتى يعرفوا قبره ويدعون له وما إلى ذلك. أما من جاء بعدهم فإنهم ليسوا مقصودين بذلك، لأن الحجر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك سيذهب ويندثر، والحجر الذي يضعه أي إنسان على قبر من قبور من يحبهم فإنه سيذهب ويندثر، وهذا مقصود للشارع، وهذا مقصود للشارع. أما الكتابة على القبر فمنهي عنها، خشية أن يعظم القبر ويوجد أو يكتب عليه ما يعني يجيش في نفس الكاتب من معاني الحب أو الإجلال لهذا الميت، فقد يكتب عليه أشياء محرمة أو أشياء باطلة، ثم يأتي أناس يقرؤونها فيما بعد وتكون سببا في تعظيم صاحب القبر بما لا يجوز، أو العكوف عنده أو دعاءه. فإذا الحجر يجوز، أما الكتابة فمنهي عنها ولا تجوز. نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.